السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 22 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة، شمائل المحمدية، الفقه على المذاهب الأربعة، وتزكية النفس وترقية الأخلاق. كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 هجريا، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الإمام الكبير المحدث، كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة للدكتور محمد بكر إسماعيل من علماء الأزهر، وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجرية. كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة. قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور يعني الظلم والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. بيتكلم هنا الإمام الطحاوي في كتاب العقيدة، وإحنا متفقين أن الكتاب ده تقبله العلماء من أهل السنة بالقبول، وأوصوا بقراءته وشرحه، وبيدرس في المعاهد العلمية عبر العالم كله، العالم الإسلامي، أن ده منهج أهل السنة والجماعة في فهم العقيدة. بيدرس هنا مسألة طاعة أولي الأمر، طاعة ولاة الأمور والحكام، وبيضبط المسألة دي فكريا عندنا. طب ليه اتكلم في المسألة دي في العقيدة؟ لأن الخروج بالسلاح على الحاكم وحصول الفوضى في البلاد وانتشار المقتلة في الشوارع وانقسام الناس لحروب أهلية ما بين مؤيد وما بين معارض، وحصول الشيء اللي فيه هرج ومرج كما قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكثر الهرج يعني القتل، ده بيؤدي لدمار وفساد مقاصد الشريعة الخمسة. الشريعة نزلت لحفظ خمس مقاصد، خمس أهداف يجب أن يحفظوا. الدين علمنا كده: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. لما الأمن بيختل وبتسود المقتلة وبيسود التقاتل في الشوارع بالسلاح خروجا على الحاكم، بيحصل ان مقاصد الشريعة كلها بتضيع، فبتضيع النفس وبيضيع الدين وبيضيع العرض وبيضيع المال وبتضيع العقل الرشيد اللي يقعد يتكلم ويبقى بينظر لمصالح العباد. وكثير من الناس اللي عايشة دلوقتي شافت مجتمعات كتيرة ودول كتيرة تفرقت لما حصل هذا الخروج العنيف على الحكام. وبالتالي أهل السنة والجماعة بيروا في المسألة دي شيء. بيقول إيه بقى؟ يقول: لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. لأن ولي الأمر أو الحاكم وهو بيحكم أعداد كبيرة من الناس، بالنسبة لك قد يكون موفق في بعض الأمور، وبالنسبة لك قد يكون غير موفق في بعض الأمور. فلو ترك الأمر لتصنيف كل واحد، هو هنا كان عادل وهنا كان مش عادل، هنا كان موفق وهنا كان مش موفق، فده أدى لخروج الناس وفساد حالة الأمن في البلاد وانتشار الفوضى والقتل، بيضيع كل مقاصد الشريعة. فيقول: استنى استنى، احنا عايزين مقاصد الشريعة تستقر. لأن زمان الخوارج ده كان رأيهم في سيدنا علي وفي الصحابة، فحملوا السلاح وكونوا جماعة مسلحة كده، كان عددهم 6000، علشان حرب الصحابة وكفروا الصحابة وقتلوا سيدنا علي ابن أبي طالب. طبعا هو حاربهم وانتصر عليهم، اتبقت منهم فلول، منهم اللي قتل سيدنا علي ابن أبي طالب. شيء من الفساد الرهيب في مصالح العباد واستقرار البلاد. فتلاقي الإمام الطحاوي هنا بيقول لك احنا بنبص للمسألة دي، أهل السنة بيبصوا لها ازاي. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. بيقول أنا ما رفعش إيدي وادعو على الحاكم، بل بالعكس الإمام أحمد بن حنبل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأن بصلاحه صلاح أحوال الناس، أو كلام يشبه هذا المعنى أو كما قال يعني. فكأنه بيقول هنا إيه، بيرتب العقلية اللي بتفهم، اللي بتفرق ما بين الصح والغلط، تفرق ما بين الفوضى والهدوء والسكينة، اللي بيساعد الناس على إن هم يعرفوا يحققوا مصالحهم ويحافظوا على دينهم ويحافظوا على ديارهم وبلادهم. قال ولا ندعو عليهم، ما بكونش جوايا غل أدعو فيه على ولاة الأمور والأئمة. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. المقصود هنا بالانضباط بالقوانين، حتى لو قوانين انت بالنسبة لك مش شايف لها اثر مثلا من كتاب او سنة، زي الانضباط في الطوابير، الوقوف في الاشارات، ربط الحزام وانت سايق، الانضباط ببعض الاشياء اللي فيها استقرار للدولة وان كل المواطنين يبقوا ماشيين في سلك كده معين من مراعاة حقوق بعض، اللي هو اسمه الخضوع للقانون العام والحفاظ مثلا على الممتلكات اللي الدولة بتمتلكها. ايه علاقة ده بالعقيدة؟ لا، ما الحاجات دي لما بتنفرط الناس حياتها بتضيع. فمن ضمن معتقدات اهل السنة والجماعة الحفاظ على استقرار حياة الخلق. فبيقول له هنا ايه، ونرى طاعتهم من طاعة الله. ليه؟ لان ربنا قال في القرآن واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فقال نرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. كنت مرة راكب جنب واحد من الناس اللي يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، فربط الحزام وكده، وكان بيقول انه بربط الحزام طاعة لأولي الأمر، مدام نزل أولي الأمر قانون بربط الحزام يبقى وانا بعمل كده في الحزام انا بعمل ده طاعة لله الذي أمر باتباع القوانين التي تساعد على تحقيق واستقرار مصالح العباد. قال ما لم يأمره بمعصية، لو قال لي روح اشرب خمرة، لو قال لي روح ارتكب الفاحشة، لو قال لي فرض عليك انك انت تبقى حرامي، انا مش هقدر اطيعك، لان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بلادنا الاسلامية بلاد محكومة بالشريعة، بلادنا الاسلامية جوامع فيها مفتوحة، الناس بتصلي فيها من اول صلاة الفجر لغاية صلاة التراويح، وفي مساجد الائمة بتقرأ فيها بسطور قليلة وآيات قليلة، وفي مساجد الائمة بتختم فيها القرآن مرة واثنين وثلاثة، وبيوت ربنا سبحانه وتعالى مفتوحة، والمساجد مليئة بالدروس العلم، والأزهر مفتوح للجميع اللي عايز يحضر، والخيرات منتشرة، وقال الله قال رسول الله بتقود مجتمعاتنا. نعم في مجتمعاتنا في ناس بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى وناس قريبة، والبعيد عن ربنا في حاجة قريب في حاجة تانية، والقريب بيغلط في حاجات، كلنا ركاب سفينة واحدة. لكن إذا فسدت البلاد وانتشر القتل في الشوارع وانتشر السلاح في إيد الناس وخرج الناس على الأئمة، بتعيش البلاد في حالة من الدمار قد يصعب عليها القيام مرة أخرى. فبيقول له هنا نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. العافية يعني استمرار النعمة وزيادة النعمة والخيرات على أيديهم للبلاد والعباد. شوف لما تقرأ الكلام ده في كتاب العقيدة ينظم عقلك في رؤيتك لواجبك تجاه وطنك وتجاه مجتمعك وتجاه دورك في حلول الأمن والأمان اللي هو المطلب الرئيسي للعباد. يقول ونتبع السنة والجماعة. كلمة جماعة هنا مش يعني جماعة مختلفة عن المسلمين، الجماعة يعني عموم المسلمين، اسمهم أهل السنة والجماعة، انضبطوا بسنة النبي وصاروا جماعة من المسلمين، مش جماعة لها ضوابط بتاعتها وليها التعليمات بتاعتها مختلفة عن باقي المسلمين، إنما كلمة الجماعة يعني أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ما بنروحش للأراء الشاذة اللي جماعة العلماء مش متفق عليها ونطلعها للناس، فالناس تتلخبط الأراء الشاذة دي. ما نروحش للأفكار الشاذة اللي ما كانتش موجودة لا أيام النبي ولا أي عهد والسلام ولا الصحابة ولا الأئمة بعد كده ولا جماهير أهل الفقه وأهل العلم، ونقوم مطلعين الأفكار دي وتبقى في وسط الناس، فالناس تتلخبط في دينها، ويبدأ بقى المشايخ دول يردوا على المشايخ دول، ودول يشتموا في دول ويشتموا في دول، يحصل فرقة. فالناس تيجي تبص على الدين كده تحس انه مكان خناقة مش مكان للسلام والسكينة وطاعة ربنا ورحمة الخلق، نتجنب ذلك. قال: ونحب أهل العدل والأمانة، الشخص اللي بيراعي الحقوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا دين لمن لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإحنا الأمانة ومراعاة الحقوق والعدل وعدم الظلم دي القيم الرئيسية اللي بتحرك أهل السنة، وعلى أساسها الإنسان بيحب وما بيحبش. قال: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. جور يعني الظلم، اللي تتعامل معاه في قرشك ياكل قرشك وما يفرقش معاه شقة عمرك، اللي يشهد ضدك شهادة زور عشان يضيع مستقبلك، اللي ما يفرقش معاه انه يديك كلمة وبعدين يخلفها لانه ملوش كلمة، اهل الجور الظلم اللي بيبث في المجتمع عدم الشعور بالامان مع الناس، فنبدأ نخون بعض بسبب تجاربنا السلبية. اهل الجور والخيانة، نبغض اهل الجور والخيانة، ونقول: الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه. فحاجتين في العلم الشرعي، انا مش فاهم المسألة ما اتكلمش، عشان لو اتكلمت وانا مش فاهم غالبا كما يقول ابن حجر في كتاب الفتح الباري: من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. يعني المصريين يقول لك ده بيهبد، يقول أي كلام، والبني آدم لما يكون ما يعرفش ويتكلم دي شهوة لحب الظهور وشهوة لإثبات الوجود حتى لو بالباطل. الحاجة التانية اللي ما تكلمش فيها لو مش فاهم المعلومات الخفية عندي، أنا يدوبك بعرف أدور نفسي وأدور بيتي، ورؤيتي للمجتمع ورؤيتي للعالم ورؤيتي لسياسات الدول ورؤيتي للخطط الاقتصادية حلو دردش مع بعض كده على قد معلوماتنا، لكن إذا غاب عن الإنسان معلومات كثيرة ما يعرفش تلت ارباعها وعنده رؤية بسيطة على قده، فليتكلم على قدر علمه وليسكت فيما اشتبه عليه. أنا مش فاهم، فاللي مش فاهم يسيب كل تخصص لأهل الفهم فيه، فما دام الإنسان ده أهل التخصص وأهل فهم يبقى أهل ذكر نسأله، وده الخبير اللي ربنا قال: ولا ينبئك مثل خبير، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من اشتبهت عليه المعلومات وغابت عنه فليلزم أحسن الصمت ويتكلم بمنتهى الطلاقة في تخصصه وفي علمه، ونبقى احنا تلامذة ونستمع له. نقف هنا في الكلام عن مسألة طاعة ولي الأمر في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، نكمل المرة الجاية إن شاء الله.